أن يردوا عليهم من فوق المنابر في المخالفة الشرعية. المخالفة الشرعية هل تصح الدعاة السلفية؟ نعم المخالفات لابد لكن بالسياسة. إذا كان محروم مش حرب كما هي طبيعة الجزائريين، لا بالتأني بالتأني والرفق واللين، لأن هذون غيرهم يجب أن نعتبرهم مرضى، والمريض يحتاج إلى لين ورفق متناهية. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. لا تنسانا بدعاء. لا يصلح. لا تنسانا بدعاء. موفقين إن شاء الله. لا تنسى منع المنع من العمل الدخول في الأحزاب البرلمانية. يا أخي الله يحفظك لا تدخل على الشيخ خلاص انتهى. معلش أنا فاير واحد فقط. المنع من العمل في الأحزاب البرلماني. وعدم دخولها هل من باب الولاء والبراء ام من باب الموازنه بين المصالح والمفاسد وتغليب المفاسد على المصالح؟ شيخنا يكفي الله يجزيك الخير. ما انت الحاجه مو طالب ايدك تحجب وانا جالي شو بدي احجب؟ معلش يا شباب الان الشيخ بتصور غير راضي يعني. لا تكثر على الشيخ في اكمال الخطاب الجزائري تو بس اكمال له الرئيس حقهم يا شيخ مدة 70 حط خطاب تكلم بالتلفزيون وقال انه والله اسمه عاد اسمه ربع انه ربع تتكلم عليهم قال خطاب مدة اسبوعين تكلم قال نحن ولا اسمه عاد الفرنسيين هذا خطاب مدة اسبوعين انا سمعته ايش كيف قال؟ هو حط خطاب اما الفرنسيين تكلموا قالوا ان وصولهم للسلطه يسبب مشاكل لاوروبا فتكلم منذ اسبوعين قال نحن ولا من عاد الناس ولكن احنا يعني للسلم فقط اي عاد الفرنسي هذا كلام منذ اسبوعين الله المستعان اي سياسي اخوة الايمان والان مع مجلس اخر